هل يكره القيام الجنازة إذا قدمت والمسلم؟ لا مستحب، لا قدمت مستحب قيام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت الجنازة قوموا ثم يقام الآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيها عليه الصلاة والسلام إنما قمنا للملائكة. لله قال إن للموت فزعا. لقال الله ألا تتنفسا؟ السنة يقام الآن لكن لا يجب. من قال وقعد عليه الصلاة والسلام. فلما قال وقعد دل على أن قيامه واجب. فمن قال إن رآها أقبلت إليه يقوم حتى تخلد حتى تعدى هذا أفضل. وإن جلس ولم يقوم لها فلا بأس، لا حرج عليه. لكن من تبعها يبقى حتى توضع. تبع الجنازة يمشي معها. السنة له أن يبقى واقفا حتى توضع في الأرض من رؤوس الرجال أو من السيارة كما حمل السيارة على الأرض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.